بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ما بعد، هذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع، أسأل الله سبحانه وتعالى لمن فيه الحق والصواب. بسم الله، استفتح من قوله ربا النسيئة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى، ولا يجوز بيع الدين بالدين. طيب، تحدث المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن ربا الفضل، تحدث عن ربا النسيئة. وقلنا في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ربا الفضل إنه يحتاج طالب العلم في بحث أو في تعلم ربا الفضل معرفة 4 نواحي لهذا الباب في ربا الفضل، باب ربا الفضل. المسألة الأولى هي ما هي الأموال الربوية. المسألة الثانية: ما هو ضابط الجنس. المسألة الثالثة: ما هو معيار التماثل. والمسألة الرابعة: تصفية معيار التماثل هذا وتنقيحه وتحديده ليكون تماثلا دقيقا وفق المعيار المطلوب. لذلك مثلا لا يعتبر الخالص بالمشوب متماثلا، فيمكن أن نعتبر الناحية الرابعة هي تصفية معيار التماثل. طيب، ما هي المسائل التي سنحتاج إلى تعلمها أو معرفتها أو نواحي الدراسة في ربا النسيئة؟ المسألة الأولى: ما هي الأموال الربوية؟ هل نحتاج هذا ولا لا؟ نحتاج إلى هذا، ما هي الأموال الربوية. طيب، المسألة الثانية في ربا الفضل قلنا هناك ضابط الجنس، هل نحتاج إليه في ربا النسيئة؟ لا نحتاج إلى ضابط الجنس في ربا النسيئة، وإنما نحتاج إلى أمر آخر وهو العلة الربوية. طيب، وقلنا في ربا الفضل المسألة الثالثة هي تحديد معيار التماثل، تحديد معيار التماثل. وهنا ماذا نقول في ربا النسيئة؟ أيوة أحسن، تحديد معيار التقابض، تحديد معيار التقابض. المسألة الرابعة هناك اللي هي تصفية معيار التماثل، ممكن أن نقول هنا تصفية معيار التقابض، مع أنه لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض، لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض، ولكن المصنف رحمه الله تعالى ماذا سيفعل هنا في القبض؟ سيحيلنا على ضوابط التقابض في المجلس. وكيف سيعرف المجلس هنا؟ سيحيلنا إلى باب خيار المجلس، باب الخيار، خيار المجلس، لأنه هناك قد حدد ما هو المجلس. فهنا باختصار لن يحتاج المصنف رحمه الله تعالى إلى أن يعيد تعريف المجلس أو محددات أو المصفيات لمعيار التقابض، لأنه سبق الحديث عنها في باب خيار المجلس. يمكن أن نقول باختصار في المسألة الرابعة: ما هي المحددات لخيار عذرا لضابط المجلس التقابض في المجلس؟ نقول: ما لم يتفرقا مجلس العقد يعدان، البائع والمشتري يعدان في المجلس. طيب، ذكرنا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي مسألة الأموال الربوية أن اتجاه المصنف رحمه الله تعالى وفقا، اتجاه يسير وفقا لمذهب الحنابلة والحنفية، وهو أن الأموال الربوية هي المكيل والموزون، المكيلات والموزونات، وأن الصحيح وهو اتجاه مذهب الشافعية والمالكية أن الأموال الربوية هي النقود والطعام، على تفاصيل طبعا، يعني النقود ما هو النقود، هل هي علة قاصرة أو علة متعدية، وهل المراد جوهر الثمنية أو مطلق الثمنية، وهل الطعام كل طعام أم الطعام المكيل والموزون أم القوت وما يصلح القوت. هذه كلها تفاصيل ضمن اتجاه مذهب الشافعية والمالكية الذي يقول إن العلة هي النقد والطعام. في ضمن هذا تفاصيل يعني عرضنا عنها صفحا، لأن يعني التفاصيل وتحديد الآثار وتحديد الأقوال والأدلة ليس هو المهم في هذا الدرس أو هذا المقام، وإنما المهم أن نعرف أن ثمة اتجاهين عامة، أن ثمة اتجاهين عامة، اتجاه للحنفية والحنابلة واتجاه آخر للمالكية والشافعية. مشينا نحن حقيقة وهو الصحيح لعدد من الأدلة أن الاتجاه الصحيح هو التعليل بالنقدية والطعام، التعليل بالنقدية والطعام. لماذا الطعام؟ جاء في بعض الأحاديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، جاء في بعض الأحاديث التعليل بالنقدية لا تبيع الدرهم بالدرهمين، وهذا مما يشعر بالتعليل بالثمنية وليس قضية أنه موزون أو مكيل. قد يقول قائل في المقابل جاء بعض الأحاديث التي نصت على الميزان وكذلك المكيال أو وكذلك الميزان، إلا أن هذه الأحاديث التي نصت على الكيل أو الوزن المكيال أو الميزان لا يصح منها شيء. وذكرنا عددا من الأدلة الأخرى، منها أن التعليل بالنقد أو بالطعام تعليل بوصف مناسب له حكمة أناط به الشارع عددا من الأحكام، بخلاف التعليل بالكيل أو بالوزن فهو تعليل بوصف طردي محض لا مناسبة فيه، لأن الكيل والوزن معيار مجرد. بناء على هذا ماذا سنقول من المسائل التي اعترضنا بها أو كانت دليلا على ترجيح النقد والطعام؟ إجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة وهما موزونان على صحة سلمهما في الموزونات كالحديد. لو أن إنسان أسلم ذهب كيلو ذهب في طن حديد أو أطنان حديد، هل يصح هذا؟ بإجماع الناس يصح هذا، وهذا ينقض قاعدة المذهب في التعليل بالكيل أو بالوزن، لأنه وفقا لقاعدة المذهب الموزونات ما دامت متفقة في علة الوزن هل يصح النسأ بينها؟ افترض وفقا لقاعدة الربا ألا يصح النسأ بين الموزونات. إذا قال الحنفي أو الحنبلي إذا قالوا إن العلة هي الوزن، نقول مقتضى قولك ما اتفق في العلة الذي اتفق في العلة لا ينبغي أن يكون فيه تأخر. واضحة صورة ربا النسيئة ولا ما هي واضحة؟ صورة ربا النسيئة ما هي؟ صورة ربا الفضل قلنا الزيادة في أحد العوضين إذا كان مالا ربويا وكان العوضان من جنس واحد، زيادة في المقدار. طيب ما هو ربا النسيئة؟ ما هو ربا النسيئة؟ هو تأجيل لأحد العوضين إذا كان العوضان مالا ربويا وكان من جنس واحد أو كان من علة واحدة. ها؟ كان من علة واحدة. ما هي صور ربا النسيئة؟ خلونا نقربها. لو أن إنسانا باع جرامات من الذهب، مثلا 5 جرامات من الذهب ب6 جرامات من الذهب، هذا وش حكمه؟ هذا ربا فضل. لو أن إنسان باع 5 جرامات من الذهب ب5 جرامات من الذهب مؤجلة، نقول هذا ربا نسيئة. لو أن إنسانا باع 5 جرامات من الذهب ب5 جرامات أو ب6 جرامات من الذهب مؤجلة، نقول هذا فضل ونسيئة، هذا فضل ونسيئة. طيب لو أن إنسانا باع 5 جرامات من الذهب ب50 جراما من الفضة حالة، هل هذا ربا فضل أو ربا نسيئة؟ ها؟ لا يعد لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. لماذا؟ لأنه ما دام اختلف الجنس أصلا لا يقع ربا الفضل أصلا. طيب هل يقع بينهما ربا النسيئة؟ نقول ممكن أن يقع ربا النسيئة. لماذا؟ لأنهما قد اتفقا في العلة. طيب لو أن إنسانا باع 5 جرامات من الذهب 50 جراما من الفضة مؤجلة، نقول حينئذ هذا ربا نسيئة. إذن ما هو محل نظرنا عند الخوف من ربا النسيئة؟ الاتفاق في العلة أو عدم الاتفاق في العلة، صح ولا لا؟ واضح هذا؟ طيب وليس محل نظرنا هل اتفق الجنس أو لم يتفق الجنس، لذلك أصلا ما نحتاج في ربا النسيئة كله أن نحدد ضابط الجنس، ما نحتاج أصلا، لا نحتاج إليه هذا، بس نحتاج إليه في الفضل، أما في ربا النسيئة فلا نحتاج. طيب بناء على رأي المصنف رحمه الله تعالى، ما حكم بيع البر بالشعير مؤجلا؟ هل يكون في ربا نسيئة؟ ما حكم بيع صاع من البر بصاعين من الشعير مؤجلا؟ هل يجوز ولا لا؟ ها؟ ما الذي يقول يجوز؟ أشوف يده، صاع من البر بصاعين من الشعير. فما الذي يقول لا؟ أشوف يده كذا، لا يجوز صاع من البر بصاعين من الشعير مؤجلا. ما الذي يقول لا يجوز؟ طيب باقي كذا 3 لم يرفعوا أيديهم. ها؟ صاع من البر بصاعين من الشعير مؤجلا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن البر مكيل والشعير مكيل، وما دام قد اتفقا في علة الكيل فيجب التقابض وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في التعليل بالكيل، معنى ذلك أن المكيلات يجب فيها التقابض. طيب ماذا لو باع شخص طنا من الحديد بطن أو بطنين من النحاس حالا؟ هل يصح؟ يصح لا إشكال. لو باع طنا من الحديد بطنين من النحاس مؤجلا هل يصح؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربا نسيئة، لأن النحاس موزون والحديد موزون. واضح هذا؟ طيب وفقا لتعليل المصنف رحمه الله تعالى بالكيل أو الوزن، مقتضى هذا الكلام أن يقول المصنف إذا تعاوض شخصان أحدهما يدفع مثلا 100 جرام من الذهب مقابل طن من الحديد بعد سنة، 100 جرام من الذهب مقابل طن من الحديد بعد سنة، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ واضح كلامي؟ الذهب موزون والحديد موزون، المفترض وفقا لقاعدة الربا أن يقول المصنف رحمه الله إن هذا ممنوع. أي نعم، المفترض وفقا لقاعدة الربا أن يقول المصنف رحمه الله إن هذا ممنوع، ولكن هل هذا ممنوع؟ لا، المصنف لا يمنع هذا، يستثني هذا. لماذا يستثنيه؟ يقول السلم جائز ما في إشكال، لكن يقول لإجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات، حتى من منع هذه الصورة قد يقول بجواز السلم في غيرها، لكن هذه الصورة يقول المصنف رحمه الله تعالى إجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في ماذا؟ في الموزونات، مع أنهما موزونين. وش معنى السلم؟ معناه أن أحد العوضين مؤجل. طيب هذا ذهب وفضة والعوض الثاني موزون، فالمفترض وفقا لقواعد الربا أن يكون هذا ممنوعا، لكن المصنف رحمه الله استثنى استثناء خاصا الذهب والفضة. نحن نقول حقيقة إن هذا الإجماع على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات يدلنا على أن التعليل بالوزن والكيل فيه إشكال. كيف ينعقد الإجماع كاملا على خلاف هذه العلة. هذا دليل على أن التعليل بهذه العلة فيها خطأ، التعليل بهذا العلة يعد خطأ. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لاحظوا قال: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. يعني إيش اتفقا في علة ربا الفضل؟ على طريقة المصنف إما كان مكيلين أو كان العوضان موزونين، وعلى القول الراجح إذا كان العوضان نقدا أو كان العوضان طعاما. يقول: ليس أحدهما نقدا. لماذا استثنى المصنف هذا الاستثناء ليس أحدهما نقدا؟ حتى يصحح سلم الذهب والفضة في الموزونات. واضح ولا لا؟ طيب من علل بالنقد والطعام هل يحتاج هذا الاستثناء؟ ها؟ لا يحتاج هذا الاستثناء. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن أحد النقدين إذا أسلم في الآخر لا يصح البيع. إذن وإذا أسلم النقد في طعام أو في سلعة أخرى أنه يصح. إذن هذا يفيدنا أن النقدين قد تميزا عن غيرهما من الأشياء بعلة خاصة لهما. لذلك كان القول الصحيح أن نقول إن النقد علة، إن النقد علة. لماذا؟ لأنه باتفاق الناس يصح إسلام النقدين في كل شيء غيرهما، وبالاتفاق لا يصح إسلام أحد النقدين في الآخر. إذن بناء من هذين الإجماعين نقول إن القول الصحيح والراجح هو أن النقدين أو النقد النقدية علة مستقلة عن غيرها من الأشياء. عاد غيرها من الأشياء نحتاج أن نبحث ما هو الدليل، والصحيح أن الدليل هو الطعام كما قد ذكرناه في لقائنا السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى: كالمكيلين والموزونين. بناء على القول الراجح وش نقول؟ نقول كالنقدين بعضهما ببعض أو المطعومين بعضهما ببعض. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تفرقا قبل القبض بطل. ما الذي تفيدنا هذه العبارة؟ تفيدنا هذه العبارة أن المطلوب شرعا ليس هو الحلول فقط، وإنما الحلول والتقابض في مجلس العقد. واضح؟ ما الفرق بين الحلول والتقابض في مجلس العقد؟ بينهما فرق. هذه العبارة تفيدنا أن المطلوب هو الأمران جميعا، الحلول والتقابض في مجلس العقد. طيب سؤال: هل تفيدنا هذه العبارة فائدة أخرى؟ ها؟ طبعا العبارة لا تفيد هذا، يعني لم تتعرض لامتداد أو إن تفرق، يعني أفدتها من قوله تفرق أنك أنها تفيد أنه المطلوب هو التقابض في المجلس. لا بأس، أحسنت. إذن أفادتنا عبارة تفرق على أن المطلوب هو التقابض في المجلس. طيب هل هناك فائدة أخرى في هذه العبارة؟ أحسنت عبد الله، نعم. أيوة أحسنت. هذه العبارة تفيدنا أن ربا النسيئة إذا وقع فإنه يحرم ويبطل. بمعنى آخر، لو تفرق قبل القبض نقول إيش؟ هذا العقد لا يجوز وهو باطل وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. واضح هذا؟ إذن يحرم ربا النسيئة هذه تفيدنا التحريم، قوله بطل في آخر العبارة تفيدنا البطلان. بعض الناس يفهم من كل محرم باطل أو كل باطل محرم، لا، التحريم حكم شرعي تكليفي، والبطلان هو من الأحكام كما يقال، سميها الأصوليون الأحكام الوضعية. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الآن لو كان المالان من الأموال الربوية كأن يكون أحدهما نقدا والآخر طعاما، أو على ترجيح المصنف كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا، إذن إذا اتفقا في العلة ناقش المصنف في الجملة الأولى، إذا اختلفا في العلة لكن لا زال تحت دائرة الأموال الربوية، أحدهما مكيل والآخر مطعوم، أو على الصحيح أحدهما نقد والآخر طعام، فهل يشترط، السؤال الأول هل يشترط التقابض في مجلس العقد؟ السؤال الثاني هل يشترط التماثل؟ أجيبنا، هل يشترط التقابض؟ السؤال الثاني هل يشترط التماثل؟ إجابة السؤال الأول مسعد لا يشترط إيش؟ التقابض. طيب هل يشترط التماثل؟ أحسنت، لا يشترط التماثل باب أولى. أصلا إيراد هذا السؤال خطأ، لأن ما دام اختلف الجنس فأصلا لا نحتاج أصلا نقول يشترط التماثل، ما دام اختلف الجنس فلا نأتي بهذه المسألة أصلا. طيب يقول المصنف رحمه الله: جاز التفرق قبل القبض والنسب، يعني هذا تأكيد من المصنف، ولا لو قال المصنف رحمه الله جاز النسب، يعني إذا جاز التأجيل فمن باب أولى أن يدخل الحال الذي لم يقبض في المجلس، اللي هو يعني إذا قال المصنف جاز التأجيل من باب أولى أن يجوز التفرق قبل القبض، صح ولا لا؟ وش معنى التأجيل؟ أن يضرب له أجلا، يعني يقول أسلمك الآن نحن سنتبايع نقد بطعام، النقد الآن والطعام بعد سنة، هذا جائز، التأجيل جائز، والتفرق قبل القبض سيكون أجوز لأنه أخف. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء. الآن يقول المصنف: إن ما لا كيل فيه ولا وزن، بمعنى آخر نقول ما خرج عن الأموال الربوية، عن كونه مال الربوي أصلا، احنا قلنا الأموال الربوية النقد والطعام، المصنف يقول الكيل المكيل والموزون، فالثياب خارج عن الأموال الربوية على كلا الاتجاهين، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة وليست نقدا ولا طعاما. طيب لذلك يعني أحسن المصنف في اختيار المثال كالثياب، لأنه هذا خارج عن كونه مالا ربويا، يجوز فيه النساء. طيب لاحظوا الآن هذا حقيقة ظاهر، لأنه إذا كان المال ربويا واختلف في العلة يجوز النساء، فمن باب أولى إذا كان أحد المالين ليس من الأموال الربوية، ومن باب أولى إذا كان المالان ليس من الأموال الربوية. إذن هذا يؤكد عليه المصنف رحمه الله تعالى، قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، الحيوان طبعا فيه مرسل سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لعلنا نرجع الحديث عنها، نعم نرجع الحديث عنها إلى مكان آخر. طيب لأنه المصنف رحمه الله تعالى عمل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أيوة، اشترى البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، البعير بالبعير، مشى الحديث، مشى على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو حديث حسن، ومرسل سعيد بن المسيب رضي الله عنه أخذ به بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. علوم هذا خلونا إيش؟ نرجئه إلى موطن آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير بالبعيرين إلى من قلائص الصدقة، إلى أي نعم إلى الصدقة، أي نعم الأذان الآن. طيب قول المصنف: لا يجوز بيع الدين بالدين. ما هو بيع الدين بالدين؟ هذا لعلنا نفصل فيه إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، ونتحدث عن أنواعه وتفاصيله. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. أما بعد، نتابع حديثنا قبل المغرب. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الدين بالدين. مسألة بيع الدين بالدين من المسائل الكبار في كتاب المعاملات في باب الفقه، التي يدخلها عدد كبير من الصور والأشكال والأنواع، وعدد من الاصطلاحات، ونظر أهل العلم ومدارس أهل العلم ومذاهبهم فيها ربما تفاوت بعضها عن بعض، وربما فسرت هذه المصطلحات بيع الدين بالدين بتفسيرات متباينة، وربما اتفقت مذاهب أهل العلم في الحقيقة واختلفوا في اللفظ، وربما اتفقوا في اللفظ واختلفوا في الحقيقة. فالشاهد أن هذه المسألة من مسائل المعاملات الكبار التي تحتاج من طالب العلم حين دراستها إلى ضبط للاصطلاح وضبط للحقائق، ضبط للحقائق. فمما يدخل في هذه المسألة عند أهل العلم ربا الجاهلية، ربا الجاهلية. فإن ربا الجاهلية أن يحل الدين على المدين فيقول المدين للدائن، أو يقول الدائن للمدين: تقضي أم تربي، أو يقول المدين لدائنه: تزيدني في الأجل وأزيدك في دينك، سواء كان من الدائن أو من المدين، فيتفقان على أن يزيد هذا في الأجل ويزيد هذا في الدين. فبعض أهل العلم ربما نسمى هذه الصورة بيع الدين بالدين، باعتبار أن المئة التي حلت في نهاية مدة مثلا القرض أو البيع دين، فإذا باعها بمئة وعشرة صار هذا دينا جديدا. فربما أدخلها بعض أهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين، وربما لم يرتضي بعض أهل العلم إدخالها في لفظ بيع الدين بالدين، بل سماها ربا الجاهلية، أو سماها فسخ الدين في الدين. فهذه الصورة إذا حل الدين على المدين وهو مئة، وقال له الدائن: تقضي أم تربي، هذه الصورة اتفق أهل العلم على تحريمها، اتفق أهل العلم على تحريمها. وإن كان بعض أهل العلم ربما سماها ربا الجاهلية، وربما سماها بعضهم بيع الدين بالدين، أو سماها بعضهم فسخ الدين في الدين، أو غيرها من أو سماها بعض الناس، هذا مصطلح موجود عند المالكية مثلا، يسمونها قلب الدين. هذه كلها اصطلاحات لصورة واحدة، وهي صورة ربا الجاهلية. والأولى والله تعالى أن تسمى هذه الصورة بصورة ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك، فقد جاء في خطبة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه في هذه الخطبة ربا الجاهلية. إذن هذه صورة من صور يدخلها بعض أهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين، وهي صورة اتفق أهل العلم على تحريمها، وإن ربما سميت بمسميات عديدة. ومن الصور التي اتفق أهل العلم على جوازها مثلا أن أقول: بعتك جوالا مواصفاته كذا وكذا وكذا، بمثلا جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا، ويتقابضان في مجلس العقد. فهذا الآن ليس بيعا لشيء معين، لم يقل بعتك هذا الجوال أو اشتريت منك هذا الجوال، بعتك هذا الجوال بهذا الجوال، لا، ليس معينين، وليس أحدهما معينا، وإنما الأول موصوف والثاني موصوف. فالأول دين في في ذمة البائع والثاني بدين في ذمة المشتري، فتقابضاه في مجلس العقد. هل يختلف لو قلنا إن هذا بيع دين أو بيعين؟ يختلف بعض الفروق، ربما قد بيناها نحن في بداية كتاب البيع، وهو أن بيع الدين أو بيع الشيء الموصوف إذا ظهر أن فيه عيبا فإن على صاحبه أن يبدله، بخلاف ما لو كان باع عين فإنه إذا ظهر معيبا فإن الآخر له حق، له حق الرد أو الإمساك مع الأرش، وليس له حق طلب البدل لأن هذا قد بيع معينا. فهذه من الأمثلة. قد يقول قائل، قد يفهم من كلامك في بيع الدين بالدين أنك تفسر الدين بما هو حال أو مؤجل. نقول صحيح، الدين قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، لأن بعض الناس قد يفهم من العبارة الدين وخصوصا هذا اللفظ الدارج عند الناس أن الدين هو المؤجل. لا، الدين المؤجل هو أحد نوعي الدين، النوع الثاني منه هو الحال، هو الحال. إذا ما معنى لفظة الدين؟ قلنا الدين هو الموصوف في الذمة. ما الذي يقابل الدين؟ هل يقابله الحال ولا يقابله العين؟ يقابله العين، الدين يقابل العين، الدين يقابل المعين. أما الحال فيقابل المؤجل. إذن هذه صورة اتفق أهل العلم على جوازها في بيع الدين بالدين، اللي هو بيع الموصوف الحاضر بالموصوف الحاضر، كل واحد منهم ثابت في ذمة صاحبه، تبايع ثم بعد ذلك سلم كل شخص منهما ما في ذمته. من الصور التي حصل نقاش بين أهل العلم هل تدخل في مسائل بيع الدين بالدين أم لا تدخل، مثلا مسألة اقتضاء ما في الذمم، اقتضاء ما في الذمم بمعنى أن يكون في ذمتي لك جوال ويكون في ذمتك لي جوال أو كتاب وكلانا حاضر ولكن السلعة غير حاضرة، فأقول ألا نسقط هذين الدينين من ذمتنا بعضهما ببعض؟ هذا كذلك مما يدخله أهل العلم في بيع الدين بالدين. فأقول بما أنك أنت تطلبني جوال من سنة وحل الآن، وأنا أطلب كتاب من سنة وحل الآن، فنتساقط ما في الذمم، هذا مقاصة اتفاقية يتفق الطرفان عليها، والصحيح والله تعالى جوازها، بل إن الصحيح والله تعالى جوازها إذا كان الدينان حالين حتى في الذهب والفضة باعتبار ما في ذمة المليء الحاضر الباذل باعتبار ما في ذمته مقبوضا في المجلس. فلو كان أحد الطرفين عليه ذهب مثلا، نفترض عليه جرامات من الذهب أن يسلمها للطرف الآخر، الطرف الآخر معه عذرا ومع هذا الشخص فضة، فقال أصارفك عما في ذمتي من الذهب بهذه الفضة الحاضرة. يعني مثلا افترضوا أني أطلب مثلا أخونا عبد الله أطلب 10 جرامات من الذهب، فلما جاء وقت الأجل قال عندي فضة، فتبيعني الذمة اللي لك، هو يقول لي، يقول تبيعني الذمة الذهب الذي لك في ذمتي بهذه الفضة الحاضرة؟ فأقول نعم. فهذا نوع من أنواع اقتضاء ما في الذمة بالحاضر، هذا بيع دين إما بدين إذا قال ب5 جرامات من الفضة سلمها في المجلس، أو بعين إذا قال بهذه الفضة، هذا بيع دين بعين أو قد يكون بيع دين بدين. الشاهد أن أحد العوضين حاضر. من الصور التي تدخل في هذا ما لو كان لي عليه 10 جرامات من الذهب وله علي مثلا 100 جرام من الفضة، فأقول نتساقط ما في الذمة. هذا لاحظوا، بيع دين بدين وكلاهما غير حاضر في مجلس العقد، ولكن حضر الشخصان. الصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة. من الصور التي تدخل في بيع الدين بالدين وهي كذلك محل نقاش عند أهل العلم ابتداء الدين بالدين، كأن يقول شخص للآخر أبيعك رخام بهذه المواصفات أو بلاط بهذه المواصفات أسلمه لك بعد أسبوع وتسلم لي الثمن بعد أسبوع، فهذا إنشاء دين مؤجل في مقابلة دين مؤجل. وقد حكى بعض الناس الإجماع على تحريم هذه الصورة، والصحيح أنه لا إجماع، بل الصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة إذا احتاج الناس إلى ذلك. هذه كلها حقيقة من صور بيع الدين بالدين، يمكن أن نلخصها في عدد من المحاور. فنقول بيع الدين بالدين إما أن يكون أحدهما حاضرا في مجلس العقد أو كلاهما حاضر في مجلس العقد، يعني من حيث حضور هذا الأمر أو قبضه في مجلس العقد يختلف، نقول بعضه مقبوض مجلس العقد بعضه غير مقبوض. مثال لبيع الدين بالدين المقبوض في مجلس العقد، بيع الدين المقبوض في مجلس العقد بالدين المقبوض في مجلس العقد، مثلا بعتك جوالا مواصفاته كذا بكتاب مواصفاته كذا ونتقابض في المجلس الجوال والكتاب، واضح هذا؟ إذن هذا مقبوض في مجلس العقد. طيب مثال غير المقبوض مجلس العقد، أقول بعتك جوالا مواصفاته كذا بكتاب مواصفاته كذا، أسلمك الجوال مثلا بعد قليل أو نتفرق من المجلس ولم أستلم، لم أستلم الكتاب ولم أسلم الجوال، فهذا بيع دين بدين وغير مقبوض في مجلس العقد. طيب إذن هذا خلونا نقول تصنيف من حيث القبض في مجلس العقد. هناك تصنيف آخر من حيث الحلول والتأجيل، بيع دين حال بدين حال، بيع دين مؤجل بدين مؤجل، بيع دين حال بدين مؤجل. إذن هذه زاوية أخرى في التصنيف، صح ولا لا؟ يعني الدينان من حيث الحلول والتأجيل عندنا ثلاث صور، صح ولا لا؟ طيب المقبوض في مجلس العقد وغير المقبوض في مجلس العقد كم عندنا صورة؟ عندنا ثلاث صور، مقبوض في مجلس العقد بمقبوض في مجلس العقد، مقبوض في مجلس العقد بغير مقبوض في مجلس العقد، كلاهما غير مقبوض في مجلس العقد. عندنا زاوية ثالثة من التصنيف وهي أن نقول هل هذا العقد إنشاء أو عقد إسقاط؟ كيف؟ أقول أنا أنشئ الآن أبيعك هذا الجوال، عذرا إذا قلت هذا الجوال صار عين، بعتك جوالا مواصفاته كذا بكتاب مواصفاته كذا، هذا إنشاء. طيب لو قلت الكتاب الذي لي في ذمتك أسقطه بالجوال الذي لك في ذمتي، هذا صار إسقاط. إذن قد يكون إنشاء لدين في مقابل دين منشأ في مقابل دين منشأ، وقد يكون دين مسقط في مقابل دين مسقط، وقد يكون دين مسقط في مقابل دين منشأ. إذن هذا كم صار عندنا صورة؟ ثلاث صور من حيث الإسقاط والإنشاء. طيب عندنا كذلك صورة أو زاوية رابعة في التقسيم، وهو هل هذه المسألة أو هل هذين العوضين مما يجري بينهما ربا النسيئة أم ليس مما يجري بينهما ربا النسيئة؟ فإذا قد نقول في بعض الصور بالجواز، وقد نقول في نفس الصورة إذا كانت بين عوض ذهب وفضة أو دراهم ودنانير أو ريالات ودولارات نقول بالمنع. لماذا؟ لأننا سوف ننظر إلى ضوابط ربا الربا، وهذه الزاوية من النظر ينقسم فيها إلى نوعين، مو بثلاث أنواع، أنه يجري الربا أو لا يجري الربا بين العوضين. إذن كم تمحض لنا صورة الآن؟ عندنا أربع زوايا في النظر، ثلاث زوايا في النظر منها تكون فيها الأقسام ثلاثية، والزاوية الرابعة في النظر القسمة فيها ثنائية. هناك زاوية خامسة في النظر، وهي هل الدين المبيع في ذمة الشخص المقابل أم في ذمة طرف آخر. بمعنى افترضوا لي على حذيفة 10 ريالات، فقلت لأخينا عبد الله، قلت رأيت الدين الذي لي، الدين الذي لي على حذيفة قدر 10 ريالات، فأنا أبيعكه بقلم، أعطني قلم الآن وبعتك هذا الدين الذي لي على حذيفة. مو بعتك الدين، يعني ما تساقطنا الدين في ذمم بعضنا، وإنما في ذمة شخص ثالث. طيب ما الذي يترتب على هذا البيع؟ يترتب عليه أني أنا أتملك القلم وهو يتملك الدين الذي في ذمتي حذيفة، فله الحق أن يطلب حذيفة 10 ريالات. لاحظوا أن هذا بيع لدين على طرف ثالث في مقابلة دين إيش؟ في مقابلة دين من نفس الطرف، يعني بين الطرفين، يعني أنا بعته الدين الذي لي على حذيفة مقابل ماذا؟ قلم مواصفاته كذا وكذا أخذه من عبد الله. لاحظتم؟ لكن لو جاء عبد الله قال شوف أنا أبشتري منك الدين الذي لك أنت يا منصور عند حذيفة، وأبيعك في المقابل الدين الذي لي عند عياش، أنا أطلبه قلم وأنت يا منصور تطلب حذيفة 10 ريالات، فخلاص خلني أنا بطلب حذيفة 10 ريالات وأنت تطلب عياش القلم، تبايعنا الدين. الآن الشخصين المتبايعين هل الدين في ذممهم؟ لا، وإنما في ذمم طرف ثالث أو ثالث أو رابع. فقد يكون الشخصان المتبايعان في ذممهم هذا الدين، وقد يكون في ذمم الآخرين، وبهذا الاعتبار ينقسم الدين، أو ينقسم إلى كم قسم؟ ها، دين في ذمة طرف آخر مقابل دين في ذمة نفس الشخص، دين في ذمة طرف آخر مقابل دين في ذمة طرف آخر، دين في ذمة نفس الشخص مقابل دين في ذمة نفس الشخص، يعني ينقسم بهذا الاعتبار إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. لاحظوا الآن كم التقسيمات اللي عندنا؟ أي تقريبا، لا كم اعتبار؟ ها، 5 اعتبارات. لو أن هذه الاعتبارات مثلا قلنا أنها ثلاثية، فما الذي تنتجه لنا من الصور؟ تنتج لنا 15 صورة، ها، ولا اعتبارين ثلاثية سوف تنتج لنا 9 صور؟ إذا عندنا اعتبارين ثلاثية، كم الصور التي نستطيع أن نستخرجها من هذه الاعتبارين الثلاثية؟ ها، 6 صور ولا 9 صور؟ ها، الشريف. طيب خلونا نوضحها لكم. أول اعتبار قلنا مقبوض، وآخر اعتبار قلنا في ذمة الطرف الثالث أو لا. قد يكون الآن الصورة الأولى من الاعتبار الأخير، قلنا في ذمة الطرف الثالث مقابل دين في ذمة الطرف الثالث، صح ولا لا؟ هذه أول صورة، في ذمة نفس البائع مقابل ما في ذمة نفس المشتري، صح؟ الصورة الثالثة أن يكون في ذمة الطرف الثالث في أحد الجهتين، وفي الجهة الأخرى في ذمة الشخص نفسه، هذه 3 صور، صح؟ كل صورة من هذه اللي هي الصورة الأولى في ذمة الطرف الثالث مقابل ذمة الطرف الثالث، واضح هذه؟ هذه قد يكون هذا الدين اللي في ذمة الطرف الثالث قد يكون مقبوضا في مجلس العقد، وقد لا يكون مقبوضا في مجلس العقد، وهذاك اللي هنا قد يكون مقبوضا وقد لا يكون مقبوضا، وهذه قد يكون منشأ مقبوضا، المقبوض قد يكون منشأ وقد يكون ساقطا، وتلك قد يكون منشأ وقد يكون ساقطا، واضح الفكرة هذه؟ لذلك في واقع الأمر إذا كان عندنا تقسيم باعتبارين فإنه يخرج لنا، إذا كانت عندنا تقسيمين باعتبارين ثلاثية فإنه يخرج لنا قرابة 9 صور، فإذا انضاف لها تقسيم باعتبار ثلاثي خرج لنا 27 صورة، فإذا أضيف لها تقسيم باعتبار ثلاثي آخر خرج لنا قرابة 81 سورة، فإذا أضيف لها تقسيم باعتبار ثنائي خامس خرج لنا قرابة 162 سورة. هذا حقيقة سبب الإشكال في مسألة بيع الدين بالدين. بعض أهل العلم ربما تكلم عن الدين المنشأ مقابل الدين المنشأ، والآخر يعني الدين الساقط، والآخر يتحدث عن دين ما في ذمة طرف ثالث مقابل ما في ذمة نفس الطرف، وهذا يتكلم عن طرف ثالث، وهكذا. فيصير هناك إشكال عند النظر في هذه المسألة. لكن ليس المقام هنا الآن مقام تفصيل يعني هذه الصور وبيانها، يمكن مقامه هو المطولات، وربما حتى غير المطولات، وربما يكون مقامه مقام يعني رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها. لكن لعلنا نتحدث هنا عن بعض الاعتبارات المهمة. بعض الاعتبارات المهمة، هل هي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ عند الحنابلة إذا كان الدين على طرف ثالث يقولون لا يجوز أن يباع إلا على من هو عليه، يعني ما يجوزون أني أبيعك دين في ذمة شخص آخر. إذا كان هناك دين لي ما يجوز بيعه إلا على نفس الطرف. فمعنى ذلك أن كل المسائل التي بنيت على اعتبار طرف ثالث في الدين عند الحنابلة تكون ملغية، وكذلك عند الشافعية. المالكية يصحون بيع الطرف بيع الدين على طرف ثالث إذا كان هذا الدين ليس بطعام. يعني لاحظوا أن كل مسألة من هذه المسائل ربما فيها اعتبارات. يعني المالكية يقولون بيع الدين الذي في ذمة الطرف الثالث يصح إذا لم يكن طعاما. طيب إذا عندنا الحنابلة مثلا في الاعتبار هذا خلاص ريحونا، قالوا أي شيء على طرف ثالث ما يصح. طيب اتفق أهل العلم على أن ما يجري فيه الربا ربا النسيئة بين العوضين وكان غير مقبوض في مجلس العقد اتفقوا على تحريمه. طيب يبقى المقاصة، هل هي جائزة ولا لا؟ الجمهور على المنع الصحيح جوازها. يعني هل تعتبر المقاصة بين الدينين في الذمة بمثابة القبض؟ الصحيح أنها تعتبر قبضا، هذا اعتبار من الاعتبارات. طيب عندنا اعتبار آخر، المؤجل بالمؤجل. بعض أهل العلم قال إن المؤجل بالمؤجل أي اعتبار، سواء كان مثلا على طرف ثالث على طرف ثاني ثابت أو منشأ أو غيرها، إذا كان مؤجل بمؤجل بعض أهل العلم قال إنه لا يصح، وبعضهم حكى الإجماع في هذه المسألة. والصحيح والله تعالى جوازه، الصحيح والله تعالى جوازه، وصورته وصوره كثيرة. من صوره مسألة الاستصناع، إذا احتاج الناس إلى تأجيل البدلين فإن الصحيح جوازه. من صوره الاستصناع، كيف صورة الاستصناع؟ الاستصناع المقاول يبيع فيه مبنى بمواصفات معينة مقابل ثمن، الثمن هذا يدفع على دفعات، فالثمن مؤجل والمبنى مؤجل. مثله الخياط، لما تروح تفصل ثوب فتعطيه مواصفات الثوب، يسلمك الثوب بكرة بالمواصفات، القماش عليه هو، يسلمك الثوب بكرة وفقا للمواصفات اللي طلب. وأنت العادة أنك تسلم الثمن نصفه مثلا الآن ونصفه إذا استلمت الثوب. وفقا لطريقة المصنف رحمه الله تعالى يلزم في عقود الاستصناع المقاولات، وفي عقود الخياطة اللي هي الثياب هذه مثلا تفصيل ثياب وغيرها، يلزم على طريقة المصنف دفع الثمن كاملا في مجلس العقد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب السلم. وإذا افترق المتبايعان ولما يدفع الثمن في مجلس العقد فإن العقد باطل. وهذا لا شك أن فيه إضرار كبير بالناس خصوصا في عقود المقاولات. من الذي يستطيع مثلا أن يدفع الثمن كاملا ويقول للمقاول سلمني مفتاح بعدين بعد سنة بعد ما تخلص سلمني المبنى على طريقة السلم؟ هذا لا يستطيع أحد أن يسلم الأموال للمقاولين بهذه الطريقة. ليش؟ أنه سيخسر خسارة كبيرة وما يدري المقاول يتمم عمله ولا لا يتمم عمله. الآن الدفعات وهي مقسطة، ويالله الواحد بعد إيش، ويالله الواحد بعد يسلم. فلذلك الصحيح والله تعالى صحة عقد الاستصناع وجوازه وعقود التوريد وجوازها، إذا احتاج الناس دائما إلى تأجيل بدلين فإنه يصح. إذن هذا اعتبار من الاعتبارات، وهو لاحظوا أن المذهب قالوا إذا كان على طرف ثالث خلاص كل هذه المسائل احذفوها ما تجوز. المذهب قالوا أنه إذا كان هناك تأجيل للبدلين إنشاء فهذا لا يصح. إذا كان هناك مقاصة بين دينين ثابتين في الذمة أحدهما غير حاضر فيقول هذا لا يصح. إذن عندهم عدد من الاعتبارات. والصحيح والله تعالى أعلم أن نقول إن بيع الدين بالدين يمنع منه ما كان مؤديا إلى الربا، ما كان مؤديا إلى الربا، كأن يكون ربا النسيئة يجري بين العوضين، يجري الربا بين العوضين، أو صورة ربا الجاهلية. المفترض وهذا هو الراجح والصحيح والله تعالى أن هذه الصورة لا ندخلها في مسائل بيع الدين بالدين، وإنما ندخلها في مسائل، وإنما ندخلها في مسائل الربا. لذلك حقيقة مما ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى أن نؤخر هذه المسألة إلى آخر الباب. المفترض أول مسألة في الباب ربا الجاهلية، ما تكون بعد ذكر ربا الفضل وربا النسيئة يقول ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا، المفترض أن هذه المسألة مسألة ربا الجاهلية الذي يدخله بعض الناس في بيع الدين بالدين، المفترض أنها تكون أول مسألة، لأنها أصل الربا المحرم في القرآن وجاء تحريمه في السنة، والذي اتفق أهل العلم في تحريمه، والذي قال الإمام أحمد رحمه الله الربا الذي لا يشك في تحريمه، المفترض أنها تكون أول مسألة، ثم بعد ذلك تأتي مسائل ربا البيع فضلا ونسيئة بعد ذلك. إذن ما هي الخلاصة بعد هذه الجولة الطويلة؟ نقول إن من الاعتبارات التي منع بها بعض أهل العلم بها بيع الدين بالدين تأجيل الطرفين، والصحيح هذا الاعتبار غير مؤثر إذا احتاج الناس إلى تأجيل البدلين. بعض الاعتبارات التي منع الناس لإجراء تأجيل بيع الدين بالدين هو كون أحد الدينين على طرف آخر، يعني على غير من هو عليه يباع، على طرف ثالث، والصحيح أن هذا الاعتبار، والصحيح أن هذا الاعتبار غير مؤثر، وأنه يصح بيع الدين الذي على طرف ثالث ولو بيع على غير من هو عليه. لكن المهم أن تراعى مسائل الربا بين العوضين، هذه أهم مسألة، أهم قضية، قضايا الربا بين العوضين أهم شيء أن ينتبه لها، بحيث لا يجري بين العوضين ربا النسيئة إلا إذا كان. طيب هل في صورة يجري بين العوضين ربا النسيئة ونصحف العقد؟ نقول نعم، إذا جرى بين العوضين ربا النسيئة وكان العقد إسقاطا لهما فيصح، أو كان العقد قبضا لهما فيصح. إذن نراعي ضوابط الربا، نراعي ضوابط ربا النسيئة باختصار، يعني نقول نراعي ضوابط ربا النسيئة. نعم شيخ، مسألة العين تركنا، أي خلنا نكمل الباب. قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. طيب هذا ظاهر من صور المعاصر المتعلقة بهذه المسألة. إنسان لو اشترى مثلا $100 ب$110 مؤجلة، هذه من صور ربا النسيئة. لماذا؟ لأن الدولارات من الأموال الربوية وكان أحد العوضين فيها مؤجل. لو الإنسان اشترى $100 ب$375 مؤجلة، نقول هذا لا يصح، لأنه يجري بين العوضين ربا النسيئة باعتبار أن كلها نقود. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، فلا كذلك من المسائل المهمة في أبواب الربا، وهي هل تتعين الدراهم والدنانير في العقد؟ بمعنى لو تعاقد إنسان فقال بعتك هذا الجوال، فهذا الجوال يتعين. لو قال إنسان بعتك جوالا مواصفاته كذا، فهذا الجوال دين موصوف في الذمة، سواء كان مقبوض مجلس العقد، حاضر، مؤجل، حال، هذا أمر آخر. طيب لو قال إنسان بعتك هذه الدولارات أو هذه الريالات مقابل كذا وكذا، قال الآخر بعتك ريالات أو دولارات مقابل كذا وكذا، ما عين قال هذه. هذه المسألة عند المصنف رحمه الله يقول الآن، يقول باختصار أن السلع قد تباع على الوصف ثابتة في الذمة، وقد تباع على التعيين معينة. الدراهم والدنانير في زمننا هذا نقول بدلها إيش؟ الريالات والدولارات وغيرها. قد تباع موصوفة ثابتة في الذمة، أقول بعتك هذا الجوال بمئة ريال في ذمتك، طيب هذا ظاهر ما في مشكلة عند المصنف. أين الإشكال؟ هناك مسألة، يقول المصنف هل الدراهم يمكن أصلا أنها تباع معينة؟ يعني لو قال اشتريت منك هذا الجوال بهذه المئة ريال، هذه الورقة معينة فيها، فبعض أهل العلم يقول مهما قلت هذه وأشرت إليها لا تتعين، كأنك قلت بمئة ريال موصوفة في ذمتي، واضح؟ لو قلت بهذا الجوال تعين الجوال، لو قلت بجوال في ذمتي مواصفات كذا وكذا صار الجوال موصوفا في ذمتي وهو دين علي. هذا ما في إشكال في الجوالات. أين الإشكال؟ في النقود. النقود كونها موصوفة في الذمة هذا لا إشكال فيه عند أحد. هناك مسألة، هل يمكن تعيين النقود؟ قال واحد طيب ممكن أني أقول بهذه، مثلا شخص يقول بهذا الدولار الذي فيه الرقم المسلسل بالرقم كذا كذا كذا كذا كذا، مثلا يقول بهذا الدولار الذي في يدي، بهذه الريالات التي في يدي، فأنا يقول أبعينها. فهناك من أهل العلم من يقول مهما عينتها لا تتعين. طيب ما الفرق أو ما هو الأثر بالأصح؟ الأثر أنه إذا قلنا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك أنها بيعة معينة ونبني عليها أحكام بيع المعينات. طيب لو قلنا إنها لا تتعين بالتعيين وأنها موصوف، فمعنى ذلك أنت مهما عينتها وقلت بهذه المئة ريال وكذا وكذا إلا أنها مئة ريال في ذمتك. طيب ما الأثر؟ أنا أضرب لكم أحد الآثار. لو يقول ظهر أن هذه المئة ريال فيها إشكال أو المئة دولار فيها إشكال، نفترض أنها مثلا ظهرت المشتري اكتشف أنها مزورة، مثلا اكتشف أنها مقطوعة، اكتشف أن فيها شيء منها مشكوك أيا كان، فعلى طريقة التعيين يقول أنها تتعين، وش ينبني عليه؟ ينبني عليه بطلان العقد، خلاص يقول العقد باطل ما دام أن هذه السلعة بانت معيبة، فأنت يا أما أنك تمسكها يا أما أنك تردها. طيب إذا قلنا أن الريالات أو الدولارات ثابتة في الذمة ولا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك إيش؟ ما يبطل العقد. نروح نقول للمشتري اللي دفع المئة ريال هذه، نقول خذ هذه المئة ريال اللي مثلا مقطوعة ولا كذا وهات واحدة ثانية بدلها، واضح الفرق؟ إذن الآثار المترتبة على بيع المعينات والآثار المترتبة على بيع الموصوفات تأتي هنا. طيب قد يقول قائل لماذا تلزمه باستبدالها وتعاملها معاملة الموصوفات مع أنه قد قال في العقد بعتك الجوال بهذه المئة؟ فأقول هذه المئة مهما عينها لا تتعين، كأنه لغو. يعني إذا قال بهذه المئة أقول كأنه قال إيش؟ الذي يقول لا تتعين بالتعيين كأنه قال إيش؟ مئة ريال بس، واضح الفرق بين القولين؟ المصنف رحمه الله تعالى مشى على القول بأن الدراهم والدنانير إذا تعينت في العقد فإنها تتعين. طيب ليش المصنف مشى على هذا الرأي؟ لأنه يقول دراهم الدنانير، الدراهم الفضة ودنانير الذهب في بينها فروق. الشيء الدراهم التي أنتم تلاحظون الآن الريالات التي تدور بين الناس اليوم، العملات اللي في جيوبكم هذه في بينها فروق، تلقى واحد جديد واحد قديم وكذا، لكن هذه الفروق نحن لا نلتفت إليها. ليش؟ لأن قيمتها الشرائية واحدة. يعني هل الريال القديم بيشتري شيء ما بيشتريه الريال الجديد؟ لا، قيمتها الشرائية واحدة. لكن تخيلوا معي لو أن في جيوبنا بدل الريالات مثلا، تخيلوا معي أنها دراهم فضة ولا دنانير فضة، وفي واحد قديم وواحد جديد، الفضة تختلف عند الناس، يختلف عندهم الفضة القديمة والجديدة، لاحظتم ولا لا؟ يعني الفضة ليش؟ لأنها تستخدم في غير النقد، تستخدم في الزينة والتحلي وكذا، فلذلك لها فوائد أخرى، فلذلك يختلف القديم والجديد. ويختلف اللي مكسر من الأطراف واللي ما هو مكسر. ليش؟ لأن هذا وزنه مثلا 100 جرام وهذا وزنه 99 جرام، تكسب جرام فرق. فلذلك المصنف يقول الدراهم والدنانير الذهب والفضة إذا عينها في العقد تتعين، وهذا مفهوم حقيقة. لذلك نحن نقول طبعا يخالف في هذه المسألة حتى في الدراهم والدنانير سابقا، يخالف فيها الحنفية وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول حتى الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد سابقا، وهي ذهب وفضة. على العموم في ريالاتنا اليوم ودولاراتنا اليوم والورق النقدي لا ينبغي أن يكون هناك خلاف. ليش؟ لزوال أصلا سبب الخلاف، لأن الجميع متفق على أن القوة الشرائية هي المؤثرة. يعني هذا الدولار أو هذا الريال أو غيره لو أنا صورته في مكينة التصوير بورقة وطلع نفسه ما حد يقبله، لأنه مزور هذا يعتبر. إذن هو يكتسب قوته من ماذا؟ من قيمة هذه الورقة وليس من الورقة نفسها. يعني ما هو بالورق هذا الذي طبع به ما له قيمة، القيمة من فين اكتسبها؟ اكتسبها من اعتراف الدولة بهذه العملة. إذن لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في ماذا؟ في أن الريالات والدولارات والعملات والجنيهات وغيرها الورقية أنها لا تتعين بالتعيين، ولا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف اليوم. ولا يصح أن نقيس هذه الريالات اليوم على كلام المصنف في الدراهم والدنانير، أرجو أن هذا واضح. طيب خلونا نرد المصنف رحمه الله بعد أن بين أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، ذكر آثار هذه المسألة. قال والدراهم والدنانير قال ذكر لها ثلاثة آثار للمعين والموصوف. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. أيوة هذا أول أثر. لو واحد أعطى درهم فقال قال بعتك بهذا الدرهم، قال المشتري لا أنا أبغى درهم ثاني، يقول لا ما تبدل، لأن العقد وقع على هذا معين على عيني هذا، واضح ولا لا؟ لكن إذا قال موصوف يصح أنه يستبدلها. نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل. طيب هذا من آثار بيع المعين والموصوف. لو أن إنسانا غصب أو سرق مثلا 10 ريالات وجاء تبايع بها، قال يا أخي أو 10 دراهم بلاش الريالات احنا قلنا ما لها علاقة بالمسألة هذه، جاء ب10 دراهم سرقها، فقال بعتك بهذه الدراهم 10 هذه التي في يدي، يقول مصنف البيع باطل لأنه وقع على شيء لا يملكه ولا يمكن تبديله لأنها تعينت في العقد. لكن إذا قلنا إن الدراهم موصوفة وش نقول؟ نقول ما دام ظهرت موصوفة فانت ثابت في ذمتك 10، أصلا ما تفرق هذه 10 ولا 10 اللي في ذمتك سواء، واضح؟ يعني لو واحد مثلا جاء قال لي يا أخي معي 5 ريالات بالله وصلها لي الشريف، قلت طيب 5 ريالات أعطاني 5 ريال حطيتها في جيب اليسار، يوم رحت عند الشريف قلت هذه 5 ريال أعطيته في جيب اليمين، هل أحد يقول لا هذا يعتبر من خيانة الأمانة وكذا المفترض أنك أعطيته هذيك اللي في جيبك اليسار؟ لا، يقول ما تتعين بالتعيين هذه أصلا، ما في فرق بين هذه وهذه، لا يوجد فرق. لكن لو كانت الدراهم فضية والدنانير الذهبية متعينة بالتعيين على طريقة المصنف، وأعطاني هذه قال شفت هذه 10 دراهم الفضة الجديدة دي بالله وصلها للشريف، يوم وصل الشريف أعطيته 10 واحدة قديمة مؤثرة، صح ولا لا؟ فذلك المصنف يعني واضح. الشاهد أيها الإخوة، يقول المصنف إذا وجدها مغصوبة وهي متعينة يبطل العقد، لكن لو كانت موصوفة نطالب الشخص اللي قدمها أن يبدل غيرها، واضح؟ الأثر الثالث ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. أي نعم، إذا وجدها معيبة نقول إما أن تمسكها وإما أن تردها، ما له حق أن يطلب بدلها، لكن على طريقة أنها موصوفة نقول ما دام وجدتها معيبة من حقك أنك تردها وتطلب بدلها صحيحا. نعم. قال رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. وهذا ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الربا في كتابه، ما فرق بين مكان ومكان ولا بين شخص وشخص. يعني ما يجي الإنسان يقول والله خلاص لا، ما دام هذا كافر نتعامل معه بالربا، أو ما دام الإنسان في دار الكفار يتعامل بالربا. لا، الربا محرم في كل مكان وفي كل زمان مع كل أحد. لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مطلقا، وهذا ظاهر لعموم الآيات والأحاديث التي تنهى عن الربا. طيب اقرأ المسألة المتعلقة بالعينة. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طيب هذه المسألة الأولى، باع شيئا من الأموال الربوية، مثلا باع برا بإيش؟ بنسيئة. وش يأخذ في الأجل؟ هل يجوز أن يأخذ في الأجل شعير؟ ما يجوز. معنا الشباب، إذا إنسان باع بر الآن صاع، قال في الأجل تسلم لي صاعين شعير، يجوز؟ لا يجوز. طيب قال أنا أعطيك بر الآن تسلم لي في الأجل صاع، أعطيك صاع بر الآن تسلم لي في الأجل بعد سنة 10 ريالات، يجوز هذا؟ طيب هذا باع ربويا بنسيئة واعتاض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يوم جاء الأجل قلت له سلمني 100 ريال، قال يا أخي ما عندي 100 ريال، بعطيك صاعين شعير. فعوضني عن الثمن ماذا؟ شيئا آخر لا يباع نسيئة مع المبيع الأول. لماذا منعها المصنف؟ لأنها حيلة، كانوا محتالوا على بيع البر بالشعير، قال بر ب100، ويوم جاء الأجل قال 100 أعطنيها شعير، أعطاه شعير. لذلك هذا ممنوع. إن كان قصد هذا الأمر ابتداء فهو ممنوع لأنه حيلة على الربا، وإن لم يقصداه ابتداء يعني بالفعل هو كان يبغى منه 100 ريال، يوم جاء الأجل قال يا أخي ما عندي 100، عندي كذا صاع شعير، تأخذها؟ قال طيب أخذها، يعني ما قصدها في الابتداء، فهو ممنوع سدا للذريعة. إن قصداه ابتداء فهو ممنوع حيلة، وإن لم يقصداه ابتداء فهو ممنوع سدا للذريعة. ما الفرق بين الذريعة والحيلة؟ الحيلة أن يدخل في هذا العقد يريدان أن يتوصل به إلى بيع البر بالشعير، يقصدان هذا التوصل، قال لكن خلنا بدل خطوة واحدة خليها خطوتين، هذا حيلة، هم تحايل على هذا الأمر. لكن الذريعة هما لم يقصدا الحيلة ولكن وقع هذا الأمر بدون قصدهما، فهذا يمنع ذريعة. لو قالوا ما نقصد نقول نعم أنتم ما تقصدون، لكن هذا ممنوع لأجل ألا يكون ذريعة إلى الربا. واضح الفرق بين الذريعة والحيلة؟ نعم. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. طيب هذه المسألة الثانية وهي مسألة العينة. لو أن إنسانا افترضوا جاني شخص قال يا أخي أبغى منك 100 ريال قرض، قلت أنا ما بعطيك قرض إلا 110، أعطيك 100 ذا الحين تسديني 110، قال لا ما يجوز كذا، هذا بيصير من ربا النسيئة، لأن 100 ريال والمئة والعشرة يجري بينها ربا النسيئة وربا الفضل بعد، لأنها 100 ب110 مؤجلة، يعني صار ربا فضل ونسيئة، صح ولا لا؟ قال بس بعطيك حل. قلت وشو الحل؟ قال بعني جوالك هذا 110 بعد سنة. قلت خلاص هذا بعتك الجوال 110 بعد سنة. بعد البيعة هذه قال ها وش تطلبني الآن؟ قلت أنا أطلبك 110 بعد سنة. قال طيب شفت جوالك هذا اللي أعطاني وصلني الآن، أبى أردها بيع لك أنا الآن بثمن حال ب100 ريال. قلت هذه 100 ريال ورد لي جوالي. فالجوال وش صار فيه؟ إيه طلع بعته 110 مؤجلة، وبعدين وش سويت؟ اشتريته 100 حال، فالجوال طلع مني ورجع لي، وش الصافي؟ انه اخذ مني 100 حال لها الان وبيسددني 110 مؤجلة بعد سنة. يعني هي نفس صورة لو قال يا أخي بعني 110 مؤجلة، بس توصلوا لها بماذا؟ ببيعتين. أعيدها ولا واضحة؟ ها؟ نعيدها؟ ها؟ طيب، جاء لو جاء مثلا شخص وقال إلى زيد من الناس، قال يا أخي أعطني قرض 100، قال أنا ما بعطيك إلا 100، أقرضك أعطيك 100، أبيعك 100 الآن ب110 بعدين. قال لا تبيعني 110 وفقا لضوابط ربا النسيئة ما يصلح. قال ما شاء الله فقيه صرت ما شاء الله. قال نعم. ليش؟ لأن الريالات هذه من النقود التي يجري فيها ربا النسيئة، ما يجوز ربا الفضل وربا النسيئة. أبيعك 100 الحين أخذها منك وسلمك 110 بعد سنة، هذه ربا فضل ونسيئة. قال طيب وش الحل؟ قال الحل أنك تبيعني جوالك هذا ب110 بعد سنة. فزيد هذا أخذ الجوال وأعطاه سعد وقال خلاص ترى أنا أطلبك 110 بعد سنة، تم؟ قال تم. جاء قال هذا هل هو ينطبق عليه ربا النسيئة؟ جاء سأل واحد من طلبة العلم لكنه كان غافل كذا، قال يا أخي هذا ينطبق عليه ربا النسيئة؟ قال لا ما ينطبق عليه ربا، هذا 110 بجوال ما فيها شيء. واحد يبيع جوال 110 فيها شيء؟ أحد يقول فيها شيء؟ ها؟ باع جوال ب110 واحد ما فيها شيء. طيب يوم سأل قال ما فيها شيء؟ قال نعم ما فيها شيء. قال طيب يا أخي برجع أشتري منك الجوال اللي بعته عليك قبل شوي. قال برجع أشتري منك الجوال هذا، أنت الآن عليك 110 مؤجلة، بكم تبيعين الجوال هذا الحين؟ قال أبيعك الجوال هذا الحين ب100 ريال. قلت هذه 100 ريال خذها. فجاء سأل واحد ثاني قال يا أخي فيها شيء إني أبيع الجوال ب100 ريال؟ قال لا ما فيش. هذا مثل اللي يقولون جاء شخص سأل اللي يقول إيش أن التراب هذا يوجعك لو رميتك بالتراب؟ قال لا ما يوجع. قال الموية طب لو رشيتك بالماء؟ قال ما توجع. فخلط التراب بالماء وصار إيش؟ قبلها سأله سؤال قال والشمس لو جلس في الشمس؟ قال ما توجع، ما تأثر الشمس. فخلط أخونا في الله هذا التراب بالماء وصار طينا وجعله في الشمس حتى صار لبنا كالحجر ورماه في رأسه فشدخه. هذه نفسها. فهذا سألنا بعد البيعة الأولى قلنا ما فيها شيء الواحد يبيع جوال ب110. طيب بعد شوي سألنا قال يا أخي وش حكم إني أشتري الجوال ب100 ريال؟ نقول ما فيها شيء تشتري ب100 ريال، لكن وش النتيجة؟ الجوال طلع منه ورجع له صح؟ هذا الجوال طلع منه ورجع له، لكن وش النتيجة غير الجوال؟ أنه دفع 100 ريال الآن مقابل 110 بعد سنة، اللي هي الدين الذي على هذا الشخص في ذمته. فهذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. والحنابلة يسمونه بيع العينة، المالكية يسمونه بيع الآجال، هذه كلها لا تجوز. لأن وما هو الدليل على تحريمه؟ أنه تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا، تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا. نعم إذا ما فيها فضل ما فيها شيء، خلاص 100 100 صار كأنه أقرضه 100. جزاه الله خير. ما تكون نسيئة. لا ما تكون نسيئة. نعم. نعم. قال رحمه الله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. أيوة لا بالعكس. كيف يعني لا بالعكس؟ المصنف يستثني العكس. وش العكس؟ ها؟ لو باعه مؤجل ب110. طيب ثم اشتراه ما هو بأقل ب100، اشتراه إما ب110 أو أكثر حالا، يقول هذه ما فيها شبهة ربا. واضح الصورة؟ باعه 110 مؤجلة، باعه الجوال ب110 مؤجلة، رجع اشترى الجوال منه حالا بكم؟ ب110. اللي سأل عن أخونا حذيفة يقول هذا ممنوع؟ نقول ما يظهر فيها إشكال. لماذا؟ ما فيها ربا زيادة. طيب طيب، لذلك مسألة العينة ومسألة الاعتياض عن الثمن بما يجري فيه الربا، هذه كلاهما من حيل الربا الممنوعة شرعا. ولعله مما يحسن بنا في هذا المقام ذكر بعض المسائل المتعلقة بالربا، أن نقول إنه لا يجوز بيع العملات بعضها ببعض دون قبض في مجلس العقد. فما يجوز مثلا إنسان يبيع ريالات بدولارات دون أن يقبضها في مجلس العقد. كذلك من الصور الممنوعة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ 100 ريال مقابل 110 بعد سنة، هذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. طيب لو قال بعد سنة 110 قال أجلني سنة ثانية وأخليها 120، نقول هذا ربا الجاهلية، وهذا أسوأ من الربا الذي ابتدأت به وهو ربا البيع. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذن هذه مسائل ينبغي التنبؤ لها، وهو أنه عند صرف العملات أو بيع العملات مثلا لا ينبغي التفرق عن مجلس العقد إلا بتقابض. طيب قد يسأل شخص فيقول ما حكم الحوالة من بعض البنوك اليوم؟ تروح تعطيهم مثلا 100 ريال وتقول حولوا على الهند مثلا، نفترض عامل من الهند قال أعطوني هناك عند أهلي مقابلها مثلا 50 روبية. قد يتبادر للذهن الواحد يقول إيش؟ أنه هذه مبادلة بين 100 ريال وخمسين روبية أو 100 روبية في الهند بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا كذا مثلا، فيقول إن هذا لم يتم فيه التقابض في مجلس العقد فيقع فيه الربا. والظاهر والله تعالى أعلم أنه ليس كذلك، بل الصحيح أنه يتم القبض في مجلس العقد. كيف يتم القبض في مجلس العقد؟ نقول إن المصرف الذي يحول لك هذه العملة إذا قيد لك هذه العملة في حسابه فإن هذا القيد المصرفي يعتبر قبضا، وبالتالي وقع الصرف في البداية. فمثلا يقول خلاص الآن صرفتك أنا ب100 ريال صرفتك ب50 روبية، فالبنك يقيد له 50 روبية، ثم بعد ذلك يقوم البنك بتحويل هذه العملة إلى البلد الآخر. نفس الشيء في الدولار، لو جاء واحد قال يا أخي أنا أبغى أحول إلى أوروبا ولا إلى أمريكا دولار 100 دولار، قال لك يلا أعطني 375 ريال، أعطى العميل 375 ريال للبنك، البنك يقيد له يقول خلاص أنت تطلبني الآن 100 دولار. بعض المرات أحيانا يعطيه شيك مصرفي وبعض المرات يحوله. الشاهد أنه إذا قيد له هذا في حسابه عنده فالظاهر الله تعالى من هذا القيد المصرفية بمثابة القبض. هذه بعض المسائل المتعلقة ببعض المسائل المعاصرة في أبواب الربا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا وإياكم الربا ويجعلنا وإياكم بعيدين عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.